لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال الفصل الثالث العداء بين الإنسان والشيطان. العداء بين الإنسان والشيطان، سيتعرض هنا في هذا الفصل لمسألة العداء بين الإنسان والشيطان، باعتبار أن الشيطان واحد من الجن أو هو من الجن، وكما سبق فالكافر من الجن يسمى شيطانا، الكافر من الجن يسمى شيطانا. والعداء بين الإنسان والشيطان بدأ بأول الشياطين هو إبليس، وكما سبق فهو أبو الجن وأول الجن على الراجح من أقوال العلماء. وفي هذا الفصل سيذكر مباحث مهمة، أولها أسباب العداوة وتاريخها وشدة هذا العداء، وثانيها أهداف الشيطان، يعني هذا العداء له أهداف. والحقيقة يعني نحن جميعا نحتاج إلى يعني أن نتعرف على هذه الأهداف التي هي بسبب هذه العداوة الشديدة من الشيطان، التي والعياذ بالله ليس لها سبب إلا الكبر والعياذ بالله والكفر والعياذ بالله والعناد. فبدأ بالمبحث الأول، قال أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء. قال العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور، يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله عز وجل فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، فأخذ الشيطان يطيف به. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني عرف إبليس أن آدم خلق خلقا لا يتمالك، يعني كما يقول النووي رحمة الله عليه وغيره من العلماء، أي لا يملك نفسه عند الغضب وعند الشهوات وقيل أيضا أي لا يملك نفسه في دفع الوساوس عن نفسه. فعلم هذا إبليس وفهم هذا إبليس، ولذلك نجد أن إبليس يعمل على هذا، على الشهوات التي يكون الإنسان في طوق لها أو في حالة غضب الإنسان، أو يعمل بالوساوس والعياذ بالله. قال فلما نفخ الله في آدم الروح وأمر الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس يتعبد الله مع ملائكة السماء، فشمله الأمر، الأمر بالسجود يعني، ولكنه تعاظم في نفسه واستكبر وأبى السجود لآدم. قال الله تعالى عن قيله، يعني قيل إبليس، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا بدأت العداوة. يقول لقد فتح أبونا آدم عينيه فإذا به يجد أعظم تكريم، أي من الله تعالى، يجد الملائكة ساجدين له، ولكنه يجد عدوا رهيبا يتهدده وذريته بالهلاك والإضلال، نعوذ بالله. قال وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره، وحصل على وعد من الله بإبقائه حيا إلى يوم القيامة. إبليس والعياذ بالله طلب من الله وأراد وعدا من الله أن يبقيه حيا إلى يوم القيامة، يعني أطول، يعني الجن عمرا أطول يعني عمره أطول من الإنس، عمره من يوم أن خلق إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال وقد قطع اللعين على نفسه عهدا بإضلال بني آدم، قطع على نفسه عهدا بإضلال بني آدم، أي بما أعطي من إمكانات على ما تقدم، إن إحنا تقدم عندنا فيما سبق ما أعطي الشيطان والجن من إمكانات، وهو منها مثلا التنقل السريع والوسوسة وكذا ونحو ذلك في النفوس. قال الله عز وجل عن قيله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال وقوله هذا يصور مدى الجهد الذي يبذله لإضلال ابن آدم، فهو يأتيه من كل طريق، عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، نعوذ بالله، يعني الشيطان والعياذ بالله يأتي الإنسان من كل جهة والعياذ بالله، أي من جميع الجهات. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه، كقوله واستفزز منهم مستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي هذا مما أعطاه الله عز وجل، وهو أن يتسلط على الناس الضعفاء كما تقدم، إنه في وجوه عجز الجن والشياطين أنهم لا سلطان لهم على المؤمنين الصالحين الأتقياء. قال تحذير الرحمن من الشيطان، هذه العداوة التي بدأها إبليس لأبينا آدم حذرنا الله عز وجل من ما سيكون بعدها. قال وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظم فتنته ومهارته في الإضلال ودأبه وحرصه على ذلك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، نسأل الله العافية. يعني الواحد منا بيبقى عارف إن ده من عمل الشيطان ويفعله، وهو يعرف أنه عدو له ويفعل ويطيع الشيطان، نسأل الله العافية. هذا كله ضعف نفس فينا مع كل هذه التحذيرات. وقال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول، لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان بسبب أبينا آدم، فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده. قال الله عز وجل من قيله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، والعياذ بالله، مخلوق والعياذ بالله يعني يعيش العداوة للإنسان، مخلوق حياته كلها والعياذ بالله مبناها على إضلال الإنسان وإلقاء الإنسان في النار والعياذ بالله. ولذلك أتى بهذا المبحث الثاني، قال المبحث الثاني أهداف الشيطان، ماذا يريد الشيطان من هذه النظرة التي طلبها من الله عز وجل أن يبقيه حيا إلى يوم القيامة، ماذا يريد الشيطان من هذا الوعد الذي قطعه على نفسه وعاهد إلى الله به أن يضل هؤلاء وأكثر الناس، ونسأل الله العافية، وقد أضل أكثر الناس كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، نسأل الله العافية. قال أهداف الشيطان، قال المطلب الأول الهدف البعيد، وهيأتي في المطلب الثاني الهدف القريب. الشيطان له هدف بعيد وله هدف قريب. الهدف البعيد هو الهدف الأعظم طبعا. قال هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في نهاية الأمر، هو أن يلقي الإنسان في الجحيم، ويحرمه من الجنة. قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني اللي هيطيع الشيطان مش هيكافئه، نسأل الله العفو والعافية، اللي هيطيع الشيطان مش هيكافئه ويعني ويديله جائزة أن يدخله الجنة عشان أطاعه. الذي يطيع الشيطان جائزته عند الشيطان يكون في السعير ويكون والعياذ بالله في جهنم والعياذ بالله. هذا هو المطلب البعيد، أنه يدخل كل الناس بني آدم جميعا يدخلهم النار، كل بني آدم، كل بني آدم مسلم وكافر، كل بني آدم يريد أن يدخلهم النار عداوة في آدم عليه السلام. سبحان الله، وسبحان وتجد الأخلاق دي موجودة في بني آدم، ياخدوا أخلاق الشيطان دي. إن بعض الناس والعياذ بالله إذا أسأت إليه إساءة واحدة يبغضك العمر كله ويظل يكيد لك العمر كله والعياذ بالله، ودي أخلاق الشيطان والعياذ بالله. إنه آدم عليه السلام ما أساء إليه في شيء، إنه هو تصور إنه ربنا سبحانه وتعالى أخرجه وطرده بسبب آدم، يبقى لا بد عادي آدم والعياذ بالله. قال المطلب الثاني الأهداف القريبة. الأهداف القريبة دي اللي هي يعني من خلالها يريد الشيطان أن يصل بالإنسان إلى النار، هياخده بقى من الأهداف القريبة دي، زي عاملة زي الدرك والعياذ بالله، عاملة زي الدرك، الدرك يعني الشيء اللي نازل، ياخده بقى من تحت كده يعني من فوق لتحت او من تحت لفوق، المهم عشان ينزله في القاع بعد ذلك والعياذ بالله. هذه الاهداف ربما بعضنا يرى فيها بعض الاشياء يقول مش مشكله، لا، هذه الاشياء كلها لا يرضى بها الشيطان. الشيطان مش هيرضى الا بشيء واحد، لن يرضى الا ان يكفر الانسان بالله عز وجل، ولذلك لن يتركك. طب هو بيترك اللي كفروا؟ برضه ما بيتركهمش، لأن الذين كفروا يخافوا أن يؤمنوا، بيخاف أن هم يدخلوا في الإيمان، ولذلك لا يتركهم لأجل أن يظلوا على كفرهم والعياذ بالله. قال ذلك هو هدف الشيطان البعيد اللي هو إدخال الإنسان النار. أما أهدافه القريبة فإنها كثيرة منها، ويذكر كثير منها، نتناول منها اليوم إن شاء الله ثلاثة إن يسر يعني تيسر الوقت. قال واحد إيقاع العباد في الشرك والكفر، إنه يوقع الناس في الشرك وفي الكفر، ولذلك أول شيء الشيطان يحب أن الإنسان يفعله الكفر والعياذ بالله. قال وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وبشريعته. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك، نعوذ بالله. وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته يا أيها الناس إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، يعني الله عز وجل يقول ذلك، كل مال نحلته عبدا أي أعطعته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني على التوحيد، كل الناس يولدون على التوحيد، حتى النصارى واليهود والبوز وغيرهم كل هؤلاء يولدون على التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن فأول هدف للشيطان، أول سبيل يريد الشيطان أن يسلكه الإنسان أن يسلك سبيل الكفر والعياذ بالله والشرك بالله عز وجل. طيب معرفش، ما هوش عارف يخليه يعمل كفر. قال اثنان إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، لا مش هيسيبك وانت هتشوف لغاية الآخر، إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، ياخدك للذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. فإذا لم يستطع إيقاعهم في الشرك والكفر فإنه لا ييأس ويرضى بما دون ذلك من إيقاعهم في الذنوب والمعاصي وغرس العداوة والبغضاء في صفوفهم. في سنن الترمذي ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. العلماء يقولون أقوال كثيرة مجملها ما تحتقرون من أعمالكم ما دون الكفر، ما دون الكفر، يعني الشيطان إن لم يفلح في أن يجعل الإنسان يكفر بالله ما بيسكتش، يأتي إليه ليفعل كل ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى. قال ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم. إن بعض الناس هيرتكب أعمال من المعاصي هو يظنها خلاص أنا مش كفر، دي مش كفر، زي كثير من الناس يفعل معاصي كثيرة ويقول لك يا عم ربنا رب قلوب، يعني ربنا هيدخلني جهنم لما يفعل بعض المعاصي، نسأل الله العفو والعافية، ويحتقر هذه الذنوب. الشيطان يظل وراء الإنسان حتى لو مش هيرتكب معصية كبيرة، ينزل معالي اللي أصغر منها واللي أصغر منها واللي أصغر منها وهكذا. قال وفي صحيح مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني انظر إنه حتى يوصل للدرجة دي، أي بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم وإغراء بعضهم ببعض، كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهو يأمر بكل شر، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال خلاصة الأمر أن كل عبادة محبوبة لله بغيضة إلى الشيطان، وكل معصية مكروهة للرحمن محبوبة للشيطان. ولذلك أي شيء، يعني استغفر الله، يعني انظر إلى المثال والعياذ بالله، أي شيء هيرضى به، شفت والعياذ بالله الحشرات أو البعض الكائنات التي تأكل القذرات، أي شيء يرضى به الشيطان، أي يقول أي معصية، المهم تعمل معصية، أي شيء يبغضه الله افعله، هو يرضى لك عنه، يرضى منك ذلك. ثلاثة، قال إيقاعهم في البدع. طيب الشرك معرفش، المعاصي والذنوب وجد ناس مخلصين طيبين وبيجهدوا في المعاصي ويعني يتخون الله عز وجل في ارتكاب المعاصي والذنوب، يأتيهم من جهة البدع، وممكن يكونوا عباد وعلماء ونحو ذلك، يأتيهم من جهة البدع. قال وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي. بعض العلماء رتب الإيقاع في البدع قبل المعاصي والكبائر، يعني بعد الشرك مباشرة إن يغدو للبدع. قال لأن ضررها في الدين، لأن البدعة ضررها في الدين بخلاف المعاصي والذنوب، غالبا ضررها يتعلق بالدنيا، لا دي في الدين صافية البدعة. ولذلك قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. طبعا هو سفيان يقصد ماذا؟ مش معناها أنه ما فيش توبة من البدع، الله عز وجل يتوب حتى على أكفر الكفار وأشد الناس ابتداعا. المقصود بكلام سفيان أنه صاحب المعصية يعلم أنه على معصية، ولذلك ربما تخطر على باله التوبة، إنما صاحب البدعة مش هتخطر على باله التوبة. لماذا؟ لأنه هو يرى نفسه في أعلى عليين في العباد بهذه البدعة التي هو عليها والعياذ بالله. قال أربعة، صده العباد عن طاعة الله عز وجل. هنخلي نكمل بقى إن شاء الله بإذن الله، الوجوه كثيرة جدا نكملها إن شاء الله في المرة القادمة. خلاصة يعني القول أن الشيطان له عداوة شديدة معنا، مع بني الإنسان، مع بني آدم، والله عز وجل حذرنا من هذه العداوة، وأن هذا الشيطان له أهداف هي أن يلقينا في النار، وله وسائل وطرق يأخذنا بها إلى هذا الهدف، منها الإيقاع في الشرك والكفر إذا لم يفلح، أوقعنا في الذنوب والمعاصي، إذا لم يفلح أوقعنا في البدع، إذا لم يفلح أوقعنا في غيره، كما سترون وجوه كثيرة جدا يحاول من خلالها الشيطان أن يفسد على الإنسان دينه ليلقيه في النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من كيد الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وداوي جريحهم وأطعم جائعهم